شيء أنا ما سويت لك شيء حرام أنا ما سويت لك شيء أنا ما سويت لك شيء اتركني بلا أسباب بلا نار وأنا إحساسي كان النار وش اللي تركني بلا أسباب بلا نار وأنا إحساسي كان النار وش اللي صار كنت صادق معاك كنت والله وفيك كنت صادق معاك كنت والله وفيك حرام أنا ما سويت أنا ما سويت لك شيء أنا ما سويت لك شيء